بيتا بلوكر يا جماعه نكمل ده نورمال عدد 됩니다. 네. 저 그냥 없는데. طيب لو قفلت البيتا اللي تبقى ولو عايز الاكل اكتر الاكل تحط العين اللي بعدها تحط العين عشان الاكل ده اتقفل كلها تمام المهم قفلت البيتا وبعدين حطيت القانون انا حطيت القانون الكونتراكشن ده ده معناه ايه؟ طيب اف انكريز كونتراكشن يبقى القانون از دايركت عندك لو الكونتراكشن جت رغم انك قبل البيتا اللي جت انا مش عارف انا هقول لك مش هقطعك. النون اثنين النون ثلاثه هي عباره عن النون بتعمل كاردك انهبيشن. كاردك انهبيشن قالك قالك قد يكون هذا الكاردك انهبيشن عن طريق شغلت بارت ميتاتك نيكوتينك او نيكوتينك يا فالفكره كلها ايه؟ نفس الكلام بالظبط ما قلت دلوقتي بس ما تحوش الاسماء ده ايه يعني ايه سجل النور سجلت النور حط الامنون عمل ايه امنون عمل انهبيشن هرجع نور مثلا رجع نور حط نيكوتين بلس دوز هيعمل ايه في البلس دوز يعمل انهبيشن هرجع نور مثلا رجع نور مثلا يبقى ده عباره عن امنون وده عبارة عن الليبتيزمو طب انت الليكوتينيك ريسبتور بمين؟ الليكوتينيك دوز خد يا شباب ورا خد يا شباب ورا حط نيكوتين بارش دوز طبعا عشان البروتين على طول تحت هو عامل الاول شغل البيجر حط شوية انهيبيشن الاول ماشي بعد كده قفل عايز اتاكد ان كل النيكوتينيك ريسبتور قفل هعمل ايه؟ حط نيكوتين اسمه الدوز نو افكت حط الامنون نو افكت معناها من هذا القانون في شغال على الستريك ريسبتور ولما قفلت هارب ما عرفش يشتغل ولا لسه ما تانيش كده كده سجل نورمال حط في الفول دوز عمل انهبيشن سوري حط القانون عمل انهبيشن ارجع نورمال تاني حط في الفول دوز ارجع نورمال تاني اقفل الريسبتور مين ان كنت في الدوز ساعات انيشيال انيشيال البيجر ساعات شويه انهبيشن طب لو قفلت المسكرينك وبعدها حطيت النون فقلل الكونتراكشن ملي لتر. بعملها كونتراكشن كده. عارف حاجه؟ قوه الكونتراكشن في الدين في الزياده في الكميه بتاعت التشغيل. طب حط لي كده حاجه تقفل لك الريسبتور مش شغال زي مين؟ زي جين يوبو يورين او يورين. ده عباره عن كده مصر لاكتن كده. طب مصر لاكتن ايوه ان ام بلوك. هقفل ان ام ريسبتور انا لما بشغلها بصيت كويس بس كونتراكشن. طب لما اقفلها بالكيورير يحصل كونتراكشن. طب ادي كده كيورير اديت كيورير اهو خلاص قفلت الريسبتور جميل. ادي اصطايد كورين تاني بنفس السرعه دي دي 1/10 حط اصطايد كورين كده انا ما كناش عامل دوت انت حاجه 1/10 كان كونتراكشن قد ايه؟ لما اديله 1/10 نفس الجرعه بس بعد الكيورير باش على الاقل ليه؟ لان في جزء كبير من الريسبتور مقفول في الكيورير. وعايز اقول ان الكيورير ده هو عباره عن ان ام بلس خلاص حاجه قبل خالص يعني ماشي. طب بدل الكيورير ده ادي حاجه اسمها نيوستجنين. ايه النيوستجنين ده؟ ده عباره عن انتي كوليسترين. يعني ايه؟ يعني العضله هي ايوه دي العضله وادي ال ان ام ال ماشي وادي العصب ايوه بيطلع الطايل كولين بيشغل الريسبتور يحصل كونتراكشن. هذا الطايل كولين بعد حبه يتكسر بالكولين الفريز طيب كلام جميل. طب لو اديت لي استجمين وقفلت الكوليسترين ده معناه ايه؟ معناه الطايل كولين هيسيب من عندي او حتى اللي بيطلع من العصب اللي موجود جوه العضله يعني يستجمين لوحده هي مفيش كونتراكشن. يعني انا من كبير لوحدي بديها حط انا حاجه حط العضله شوف كيف تحت فين اللي هدخل اوقف بريدج الفايل فهوقف تكسير الطيب اللي موجود اكتر التكسير هو موجود اكتر اللي بيطلع من العصب اصلا مش هيبقى من عندي من بره. طب بص تاني لما شفت الميوستجمين شوف كده عامل ازاي طلع كونتراكشن ازاي ليه؟ الميوستجمين وقف كونتريل فالطيب اللي موجود او اللي بيطلع من العصب ما بيتكسرش فبطلع ازاي فكونتراكشن ازاي. طيب الجزء المتاح مش مقفول شويه صغيرين فلما حطيتها سايكلين كان المتاح ده قليل فالكونتراكشن ضعيف المتاح كانت تفرق تمام. طب ادي السيجمنت كده قبل الكونتريز حط سايكلين كونتراكشن كده هو عايز بس حاجه واحده لا سايكلين كونتراكشن فهذا الكونتراكش عندك الثاني يقل بالفيورين ويشبه السيجمنت يزيد ده في قائد الفرق هذا أي كويس؟ يعني أقول؟ قلت عايز أفهم مش فاهم؟ نيوستيجمين؟ أوه! نيوستيجمين بدأ يزود كونتراكشن أكبر أه! كان ممكن حاجة تعملها كده بس يرجع وبعدين تكمل كده ماشي بس هو عشان حاطط السيجمين بعد شوية حاطط أول سايد 3 فالعدد مش كونتراكت وبعدين ريلاكت فكونتراكت كونتراكت بتعرف حاطط السيجمين حاطط أول سايد 3 كونتراكشن ده يعني انا عايز بيه هو في قمه الكونتراكشن بتاعه حاطط اكتر مش لازم حد ما الانتجمنت تاثيره قل او وقف وبعدين ابتدى اوكي يبقى الكيرف بتاعنا كده كده الكيرف دوت اهوت 1 من 10 2 من 10 4 من 10 اوكي بعد كده اتش كيوريز عملت الجيت الحمص من 10 كيلو كونتراكشن ضعف فحط الاستجمين وفات. ده كونتراكشن اخر تجربه يا جماعه نقولها اخر تجربه نقوله الإفلاك of thumb drugs on buttership الاختصار والسون عدد هو عايز يقول لك حاجتين حاجة اسمها أتطايب كورين ريفيرسال فينومينا وحاجة اسمها أدريالين ريفيرسال فينومينا والفرق ما بين كلمة هاوز أبولش دي إفلاك أبولش إنك تمسك التأثير ده معين تمسكه لكن لا تعكسه يعني ده من هايبر تنشن ده هوقف هذا هايبر تنشن يعني ده خلاص ضغط بقت أصفر في عيالي وتلاقي بان الدراج اللي هو الريفرسنج ستيب يعني انا كراجل على الضغط اخد ده ثاني اقلله مش بس يعني اخد ده ثاني معايا بدل ما اعلي قلبي هو عايز يسمع الدين ده هو يعني ايه الفرق ما بين كلمه ابولش اند ريفرس ستيب والفرق ما بين كلمه الصيف والريفرسال اند ادي اللي بيبقى بتاعش مع بعض الشخص ازاي قال لك القرار الاولانيه حط الطيب لي هيعمل ايه بالظبط طبعا هقلله ماشي خلي بالك ايه الكلام قال لك احط الطيب لي هيعمل ايه ترانزيانت فاكر ترانزيانت خلاص ترانزيانت ضرب فاكر هذا ضغط بس هو ايه شكل ايه ترانزيانت وقتي مؤقت فتره صغيره عارف ايه فالعصير كولين بيتكسر بشكل رابد بشكل سريع جدا اربط ما بين ترانزيانت ورابد هو ليه قصير الديوريشن بتاعه على تاثير سريع ما بيلحقش ايه مش بيبقى عصير كولين بضغط ايه ايوه طيب ايه الاتروبين هو ليه العصير كولين بيقلل الضغط يا جماعه عشان الستيميليشن دي حاجه اسمها سكريبت ريسبتورز اللي موجوده في البلاد ميدل وول بتعمل لك بوز دايركتيشن عصير بريد هاي بوتنشال من خلال تاثيره على المسكارينيك ريسبتورز اللي موجوده في البلاد ميدل طب انت اضربين كده فاعمل ايه؟ اعمل بلوك لمين؟ ريد طب انت اضربين كده تاني؟ ايه ده؟ نوع الفكره في الشهر انك تدي الطيب كولين بجرعه صغيره بس بسرعه ايه لكن لو اديت الطيب كولين بلارج دوز الضغط يعلى يعلى بقى يقول لك يا ابني تستحي والشعوذه ازاي تخلي الطيب كولين يعمل هايبر تنشن اقفل المصريه يبقى اذا تاثير الطيب كولين ايه هو بيقلل الضغط طب ممكن تحوش اسمه خلينا نقللش الضغط ادي قبل اطروبين وادي بعد الطيب كولين بجرعه صغيره لكن لو قفلت الاطروبين وقلت الطيب كولين بجرعه كبيره يحصل هايبر تنشن واي ايوه خلاص اقولها بلاش اقولها الطيب كولين بيشغل مين؟ اعملها لكم مهنة اذا مهنة اذا طيب مين بيشغل مين؟ أفكر انت ومين كمان ممكن يشغل النيكوتين انا عايز تحديدا ال ان ام هي ال ان ام موجوده فين؟ النيرون يعني مين نيرون؟ بس ال كمان؟ كورجاني سيفنس مين كمان؟ ادرى مظله لو شغلت ال ان ام بادرى مظله اطلع لك هذا التاثير تاثير عشان يشتغل محتاج اطار كولين بتخصي الكوسكري مرات عالية جدا عصير كولين بجرعات عادية شغل مسكارينك عمل لي بوز دايلاتيشن فعمل لك هايبوتنشن صح؟ طب لو بجرعات عالية جدا جدا ايه اللي هيحصل؟ بس ده احيانا بجرعات عالية طب افترض انت واحد عصير كولين هديك عصير كولين بس قبل عصير كولين هعمل ايه؟ هدي اطروبين اطروبين داخل قافل مين؟ مسكارينك خلاص الاداء استنى خلاص راح فالطيب فين هيجي؟ هلاقي مين مقفول؟ اول جزء كبير منه الطيب كولين شغل مسكارينك وجزء صغير شغل عن الكوتين تاثير غير ظاهر فلما الطيب كولين كده بربط المعلم شغل مسكارينك انا مقفوله هيعمل ايه؟ برضه ما بربط المعلم اروح على مين؟ على الكوتين روح مشغل ان ام روح بقرر مضم روح مطلع ادرينالين اعمل لك بوز انتريكشن وعمل لك هايبر تنشن ازاي؟ طيب كولين عشان مسكرين يكون نيكوتينك لو قفلت مسكرين مطلوبين طيب كولين يروح شغال على نيكوتينك بتاع ادرا مظله طلع كاتبولامين فاز انستريكشن حلو وهذا هو الحال مع كل الأدوية اللي بتشغل البنكرينك والنيكوتينك. ايه؟ لأن في أدوية بتشغل البنكرينك بس، يعني بعرف ان ده مايميتك بتشغل البنكرينك بس، زي مين؟ زي الميتاكولين. فكرة الكيش بتاع بعرف ان ده مايميتك كان الكيش بتاعه كان ايه؟ بتاع البارس المتات دايركت وإنضايركت. أي إنضايركت بيشغل البنكرينك والنيكوتينك. الإنضايركت هيوقف مين؟ هيوقف الكوليسترول. وصلت لين؟ هيعرف وصلت لين بيشغل البنكرينك والنيكوتينك. طب الدايركت كان حاجات كتير زي مين؟ الانسولين طلع هنطلعه، ومين ثابتة قربة حاطط في المحب ميتا بيتا قرب ميتا ميتا كوليم ميتا ليكون كربا كون ميتا كوليم ميتا ليكون كربا كون ميرو كربا. ده بيشتغل مونتريك تمام؟ ده بيشتغل مونتريك هو بارس اسمه ميتا بارس. هل هذا ميتا مثلا لو اديت قبل اطلوبين يا اما هايبر تنشن هذا اطلوبين وبعدين سي لا عارفه ليه بقى؟ لان هذا اطلوبين في المسخرين وبعدين هتبي ما يخش هي اطلوبين ايه؟ مقفول ما يشتغلش مش عشان يقتل ما يعملش هايبر تنشن. عمل ايه؟ ابونش الافكت انا وقت السيب بتاعه ما خلوش من هايبر تنشن لكن مش حاليا من هايبر تنشن. تمام مظبوط؟ هذا هي خطوه طيب. طيب بقول لك رايك بقول لك ايه بقى؟ بقول لك احنا بنشوف تاثير هذه الادويه على النورمال بلاد بريشر. ماشي يا عم عايز تعمل ايه؟ قال لك الاول سجل النورمال سجل النورمال يلا سجلت النورمال ادي طيب كوليس ادي طيب كوليس فضلك طيب ارجع نورمال تاني ارجع نورمال تاني ادي اطروبين ده نورمال طبعا ده نورمال ده مين؟ طيب كولين ارجع نورمال تاني حط اطروبين. طب حط كده الطيب كولين بالدوز السابقة طيب السيم دوز مفيش تأثير مو يكون. لكن لو اديت اطروبين يعني قفلت مسخريني وبعدها رحت جاي مدي الطيب في النص دوز ده ضغط اوه عيلة ليه الضغط شوف عيلة يعني الطيب كولين لارج دوز يعني مش هتأثر بالدوزتين كده زي ما يسمى بالاطيب كولين ريفيرس سالم انك عكست تأثير الطيب كولين الطيب كولين نورمالي انه هايبرتنشن ممكن هايبرتنشن اه نعمل ايه اقفل مسخريني وادي الطيب كولين نص نفس الكلام في بقيه التجربه. التجربه دي عباره عن جزئين هذا الجزء الاولاني طيب كولين اطروبين الطيب كولين سمول دوز الطيب كولين عايز تفهم ايه؟ بعد كده يا جماعه الجزء الثاني في التجربه حاجه اسمها ايزوبرينالين. الايزوبرينالين يا شباب عباره عن سيمبات ومايميتك بيشتغل بيتا واحد وتخفيف خلي بالك شغال بيتا واحد شغال على بيتا اثنين دي مين؟ الباطط ومن برضه طيب ايش؟ هتقلل الضغط ماشي. طب ادي كده خلاص بيتا هو الطيب كولين اه ورجع نورمال ماشي خلاص انت كده هتبص على الطيب كولين واخواته هي التجربه هتشوف تاثير بقى تاني على الضغط والايزوبرينالين اديت ايزوبرينالين فالضغط حصل فيه ايه؟ حصل فيه ان هو قل. ليه قل؟ عشان ايزوبرينالين شغل بس نيرو ريسبتور عمل فاز دايلاتيشن فالضغط قل. طيب ارجع نورمال تاني رجعت نورمال تاني ايه؟ احنا كل ما هنالك

ده لا خاصه هو مش نقص لو جاء الوعي ده الغول بتاعه في فيه تكنيشن يعني معنى لما ربنا خلق الرد ده ما خلقهاش رد بيت 50 بيت 51 50 بيت 52 الفا واحده رد بيت الغول بتاعه يا اما ملي الفا واحد يا اما ملي بيت 2 تمام لا بس هو بيشتغل على الفا واحد الجرعات العاديه وعلى استحياء بيتا واحد استحياء يعني ويجي فيت لكن عضو ثم استحياء يعني ايه مالوش بيتا واحد الفا واحد الفا اثنين لكن عمري ما حد قال نور ادرينالين مش عارف اثنين خالص مش بتاع ده خالص يعني نور ادرينالين ملي الفا مفيش كلام هيشغل الفا واحد هيعمل هوز ديركشن وضغط يعني ضغط طيب لو اديت قبل نور ادرينالين الفا بلوكر ايه اللي هيحصل؟ قفلت الالفا مش هيحصل هايبر تنشن لكن هل هيحصل هايبر تنشن؟ لا مش هيحصل بيتا تنشن لو مش عارف شغل عليها اصلا مش هيحصل الباب قبل عن الدواء بتاعتك يقول لك سكر مرمد ادي ادرينالين الضغط هيعلى طب ارجع مرمد وادي الفا بلوكر عشان ادي ادرينالين الضغط هيقل هيقل تمام؟ في حين الادرينالين لما الضغط هيعلى فلو رجعت نورمال وقالت ليه الفا بلوكر بعد نور ادرينالين الضغط مضحك يعني الفرق بين الاثنين بس في حاجه واحده ادرينالين بعد الفا بلوكر يوطي الضغط لكن نور ادرينالين بعد الفا بلوكر ما ياثرش على الضغط لكن قبل الفا بلوكر دي بيعوض حاجات من كير انت شغال معايا انت من نورمال ومريض ماشي ادي ادرينالين ضغط عالي هنرجع تاني نورمال رجعت نورمال ادي الفا بلوك ماشي اخدت الفا بلوك ادي ادرينالين الضغط حصل في ايه؟ ادرينالين بعد الفا شباب زي ما قلت الكلام ده كلام نظري بحت حصل ايه؟ الالفا بلوكر نفسه بيقلل الضغط يعني وانت قفلت الالفا ضغط ايه اللي حد مش شغال بعد كده؟ كملنا الضغط يعني بدا الالفا بلوكر الضغط هيقل بعد كده مش شغال ايه؟ يا ربي بطل عليك شويه بطل عليك شويه ده اول من عذر حاجه بتبقى ازاي يا اما جالك شاب مشروم يقول لك دي كده فضرك على كده طبعا كل قضيه صح لا كده ولا كده ولا كده كده كده ارجع معايا انت اديت الفا بلوكر وبعد الادرينالين فالضغط قل وهذا ما يسمى ادرينالين ريفيرس انا عكست تاثير الادرينالين طب ارجع نورمال رجعت نورمال اعمل نص التجربه الثاني اللي هو ادي نور ادرينالين فالضغط عالي طبيعي جدا حطوا الفا وان ستيمولانت طب ارجع نورمال رجعت نورمال ادي الفا بلوكر اديت الفا بلوكر حط نور ادرينالين حطيت نور ادرينالين مش هتفكر انه واحد دي اللي هي موجوده فوق كلمه رد افكتنج الاي في شويه امتحانات دي تابعه ليه؟ دي واحد دي اثنين دي اثنين دي ثلاثة ايه اربعة دي خمسة دي هاخد فيها كده شفت اسمه دكتور صوته درجاته علميه وكل الكلام دوت، وتجد ان الدكتور كده في الناحيه الثانيه اسم المريض ايه والبيت والويت بتاعه، ساعات يعني انا بس عندي كده سبريشن بلاد بريشر ار بي اس هو راند بلاد سكر سكر سكر وكده. بعد كده تلاقي الدكتور كاتب حرف الار اصلا بروجكت مرفوع بعد كده خلاص تفتح عنوان العياده تليفون بس كده كل الايس بس مثلا زي وليكن هات مثلا اوجمنتي مثلا بس اوجمنتي الواحد جرام واحد في اثنين بعد هذا اسم الصمت هذا تنفيذه طريقه استعمال فرض مرتين يومين بعد كده دكتور مرتين يومين بعد والله والله